بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويتأكدان في الجهرية وخصوصا الغداة والمغرب، بل أوجبهما فيهما الحسن مطلقا والمرتضى فيهما على الرجال، وأضاف إليهما الجمعة ومثله ابن الجنيد، وأضاف الأول الإقامة مطلقا والثاني هي على الرجال مطلقا. ما زال البحث حول استحباب الأذان والإقامة. سلام. قلنا أن استحباب الأذان والإقامة ثابت في الصلوات الخمسة اليومية، سواء كانت أداء أو كانت قضاء، سواء كانت المصلي مفردا أو كان منفردا أو كان جامعا. الآن يبين لنا أن الاستحباب يتأكد في خصوص الصلوات الجهرية، طبعا الصلوات الواجبة الجهرية، يعني الصلوات الخمسة اليومية، يتأكد الاستحباب سلام بالأخص في صلاة الفجر، في صلاة الصبح، وفي صلاة المغرب، يعني صلاة العشاء. وهنا الكلام أقوال يعني للحسن ابن عقيل والسيد المرتضى وابن الجنيد. الحسن ابن عقيل قال يتأكد الاستحباب في الصلوات الجهرية لا سيما المغرب الفجر الصبح والمغرب سواء للرجال وللنساء مطلقا، يتأكد الاستحباب مطلقا من غير اختصاص سواء كان رجل أو كان مرأة. أما السيد المرتضى قال يتأكد الأذان والإقامة في الغداة والمغرب على الرجال فقط، على الرجال دون النساء. بالإضافة يجب هو مستحب، معلش، بالنسبة إلى الصلوات اليومية الخمسة الاستحباب متأكد، هذا لا أشكال. بالنسبة إلى الوجوب وجوب صلاة وجوب الأذان والإقامة يتأكدان في المغرب وفي الفجر. ابن عقيل يقول مطلقا بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب واجبة. أما بالنسبة إلى السيد المرتضى، السيد المرتضى قال بوجوبهما على الرجال في صلاة الغداة وصلاة المغرب، وأضاف الجمعة، صلاة الجمعة أيضا يتأكد الوجوب. وتابعه على هذا القول ابن الجنيد، أما بالنسبة إلى ابن عقيل، الحسن ابن عقيل قال بوجوب الإقامة مطلقا سواء كانت لصلاة الغداء أو كانت لصلاة المغرب أو كانت صلاة الجمعة أو كانت صلاة رجال أو كانت صلاة نساء، مطلقا هي واجبة، الإقامة مطلقا واجبة. ف هسه كم قول صار عندنا؟ صار هنا 4 أقوال، صار عندنا 4 أقوال. لكن نحن ذكرنا في بادئ الأمر أن الأذان والإقامة من المستحبات أو من الواجبات، والكلام في تأكد الاستحباب لا الكلام في تأكد الوجوب. فحتى لو تكلم السيد المرتضى أو تكلم ابن عقيل أو تكلم ابن الجنيد لا يعني أنهما واجبات، وإنما يتأكد الاستحباب غداتي وفي صلاة المغرب. كلام في الاستحباب ليس في الوجوب، ونحن أثبتنا أنهما مستحبان. نعم. أي في جميع الصلوات على الرجال وعلى النساء. من هو الذي أوجد؟ الحسن بن عقيل. على كلام كلامه حجة على نفسه، أما حجة على غيره لا. كلام المجتهد على المجتهد ليس بحجة، بل كلامه ليس بحجة إلا على مقلديه، أما غير مقلدين إن شاء الله من تقلد الحسن ابن عقيل. إذا كنت مقلدا للحسن ابن عقيل لا يجوز لك ترك الأذان أو الإقامة. من تكون بس وين يحتاط؟ يحتاط شنو يحتاط؟ يحتاط بمعنى أنه ليس هناك دليل، ليس هناك دليل فتوقف فيه، تردد هل يقول بهذا أو لا يقول بهذا، معنى ليس له دليل. نعم. ويتأكدان في الجهرية الأذان والإقامة في الصلوات الجهرية. طيب الصلوات الجهرية ما هي؟ الصباح والمغرب والعشاء. الاستحباب في الجهرية وخصوصا الغداة والمغرب من الصلوات، يعني استثنى ماذا؟ استثنى صلاة العشاء، الغداء، صلاة الفجر وصلاة المغرب، هنا يتأكد الاستحباب. بل هذا إضراب عن هذا القول، بل أوجبهما، أوجب الأذان والإقامة فيهما في الغداة والمغرب الحسن مطلقا، الحسن ابن عقيل من غير اختصاص بالرجال قال هما واجبان على الرجال والنساء مطلقا، هذا قول الحسن ابن عقيل. والمرتضى فيهما يعني في المغرب وفي الغداة والمغرب على الرجال قال هما واجبان على الرجال دون النساء، هذا اثنين. وأضاف السيد المرتضى إليهما إلى الغداة والمغرب الجمعة، أضاف إليهما الجمعة. ومثله ابن الجنيد، مثل السيد المرتضى ابن الجنيد في هذا القول، نفس القول. نعم نعم. وأضاف الأول الإقامة مطلقة، أضاف الحسن ابن عقيل. الحسن ابن عقيل قال بوجوب الإقامة مطلقا من دون تقييد لا بصلاة الفجر ولا بصلاة المغرب ولا بصلاة الرجال أو بصلاة النساء، قال هي واجبة مطلقا. إيه من دونها هي واجبة مطلقا، قال في كل الصلوات، الصلوات الخمس اليومية ولكل شخص رجل أو امرأة. نعم. حتى الجمعة من دون اختصاص، يعني من دون تقييد. نعم. والثاني هي على الرجال مطلقا، الثاني من هو؟ السيد المرتضى. قال السيد المرتضى الإقامة واجبة على الرجال مطلقا من دون تقييد لا بالمغرب ولا بالعشاء ولا بالجمعة، دائما هي مطلقا على الرجال دون النساء، هذه هي الأقوال. نعم. ويستحبان للنساء سرا. الآن بالنسبة إلى الرجال في الصلوات الجهرية الرجل يجوز أن يجهر، بل يجب عليه الجهر في الصلاة. الآن بالنسبة إلى الأذان، نعم، أحسن، بدون تقييد بوقت كل الصلوات. أما بالنسبة إلى النساء كيف؟ هل تقف المرأة وتؤذن يعني وتقيم بحيث يسمع صوتها غير المحرم الأجنبي؟ لا، استحبان سرا، لكن يجوزان جهرا فيما إذا أمنت عدم السماع يعني. نعم، ويستحبان للنساء يعني الأذان والإقامة يستحبان للنساء سرا ويجوزان جهرا إذا لم يسمع الأجانب من الرجال. إذا ما سمع الأجانب من الرجال صوتها ماذا؟ لا يجوز، لا يجوز. نعم طبعا، ما من الجيران أو ما شابه ذلك يعني بالبيت والصيح الله أكبر الله أكبر، ما يمشي الحال. نعم، ويعتد بأذانهن لغيرهن، بمعنى إذا أذنت المرأة مع عدم سماع الأجنبي لصوتها فقط سمع صوتها النساء أو سمع صوتها المحارم، هل يكتفى بأذانها أم لا؟ نعم، يجوز الاكتفاء بأذانها للمحارم ولغيرها من النساء. فإذا أذنت المرأة وسمع صوت للنساء يعني، الآن موجود النشوان ما يصلن جماعة؟ بدون جماعة نفس الشيء، نفس الشيء، خاصة مع المتابعة. حكاية الأذان، حكاية الأذان معه يكتفى بأذانها. نعم، ويعتد بأذانهن لغيرهن سواء كان من الرجال المحارم أو من النساء. نعم، الرجال المحارم، لأنه المحرم يعني مرة يسمعها ابنها شو عارف، هذا يكتفى، يجوز الاكتفاء. نعم، ولو نسيهما. الآن مع استحبابهما، هي كلها استحباب باستحباب. لو جاء المكلف وصلى بدون أذان ولا إقامة نسيانا، لو صلى بدون وبعد أن ابتدأ وقرأ افتتح، قال الله أكبر في تكبيرة الإحرام وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، تذكر أنه لم يؤذن ولم يقم، يجوز له التدارك، يعني يقطع الصلاة، يجوز له أن يقطع الصلاة ويؤذن ثم يقيم ثم بعد ذلك يستأنف الصلاة، نعم بشرط النسيان. أما العمد لا. أما إذا ركع حتى لو كان نسيان لا يجوز له قطع الصلاة، إذا ركع لا يجوز له قطع الصلاة، هم مستحباتنا. ولو نسيهما المصلي ولم يذكر حتى افتتح الصلاة تداركهما ما لم يركع، بمعنى يقطع الصلاة ثم يؤذن ويقيم بعد ذلك يصلي، لكن هذا فيما إذا لم يركع، أما إذا ركع لا يجوز له. في الأصح، في الأصح من الأقوال، يعني هناك أقوال غير هذا، أنه حتى لو ركع يقطع، حتى لو ركع يقطع. وطبعا هناك دليل، هو لما يقول في الأصح معناه مقابل الأصح، قول آخر صحيح، هناك صحيح وأصح، هناك قول آخر صحيح حتى لو ركع يقطع. نعم، الرواية عن الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم، ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن. شوف الرواية تقول فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم صلاتك. فإذن مسألة الركوع. نعم. وقيل يرجع العامد دون الناس، عامدا متعمدا لم يؤذن ولم يقم، فإذا افتتح الصلاة يرجع ما لم يركع، يرجع ويؤذن ويقيم ثم يصلي، أما الناس فلا. ويرجع أيضا للإقامة، بمعنى أنه لو أذن ولم يقم، لو أذن ولم يقم نسيانا، نعم، ويرجع أيضا للإقامة لو نسيها، طبعا ما لم يركعها، لا للأذان وحده، بمعنى إذا نسي الإقامة وحدها يجوز له استئناف الصلاة. أما إذا نسي الأذان وحده كيف؟ لا يجوز له أن يبطل الصلاة، لا يجوز له أن يبطل الصلاة حتى يتدارك الأذان. لا، يكتفى بأذانها، مقران يكتفى بأذانها. نعم. ويرجع أيضا للإقامة لو نسيها، لا للأذان وحده، يعني إذا نسي الأذان وحده لا يقطع الصلاة، لا يجوز له قطع الصلاة. ويسقطان عن الجماعة الثانية، فهاي المسألة واضحة جدا، جماعة في المسجد أو في الحسينية يصلون، ودخل الجماعة ثانية للصلاة، ما دام الجماعة موجودون في أو موجودين في المكان ولم يتفرقوا حتى لو انتهوا من الصلاة واشتغلوا بالتعقيب، يكتفى ويجتزى بأذانهم وإقامتهم حتى مع احتمال الإهمال، حتى معها، حتى لو احتمل أنهم أن الجماعة الأولى أهملت الأذان والإقامة أيضا يكتفى ويجتزى به. نعم، هنا جماعتان، جماعة أولى في المسجد ودخلت جماعة ثانية يريدون الصلاة، ما دام الجماعة الأولى موجودين في المسجد ولم يتفرقوا، يعني حتى لو بقي من الجماعة شخص واحد معقب، مو خلف الإمام، حتى لو بقي شخص واحد يعقب بالصلاة، هنا يسقط الأذان والإقامة للجماعة الثانية طبعا لحكمة. هذا لا، لا تلتحق بالإمام، جماعة ثانية لهم إمام آخر، لهم إمام آخر. نعم، حتى لو كان فراد، ما لم يحصل التفرق بالأبدان، التفرق يعني شلون، ما لم يحصل التفرق حتى ولو لم يكن بالأبدان، كيف حتى ولو لم يكن بالأبدان؟ يعني الآن الجماعة الأولى موجودة، انتهت الجماعة الأولى ودخلت الجماعة الثانية، لما دخلت الجماعة الثانية الجماعة الأولى أنهوا الصلاة لكنهم لم يشتغلوا بالتعقيب ولم يشتغلوا بأي شيء، كل واحد جلس تربع ها، وابتدأوا يخوضون بحديث آخر، هنا التفرق لم يحصل بالأبدان، لم يأتي هنا في هذه الحالة الكلام يأتي. نعم. ويسقطان عن الجماعة الثانية إذا حضرت الجماعة الثانية لتصلي في مكان، حي الله مكان، سواء كان مسجد كان حسيني، المهم حي الله مكان، فوجدت هذه الجماعة الثانية جماعة أخرى قد أذنت تلك الجماعة الأولى وأقامت وأتمت الصلاة، انتهت من الصلاة، هؤلاء يسقط عنهم الأذان، ما لم تتفرق الأولى، ما لم تتفرق الجماعة الأولى، لكن التفرق كيف يحدث؟ التفرق أما بمفارقة المكان، خرجوا لم يبقى أي شخص منهم. أما لو بقي حتى لو بقي شخص واحد معقد يكفي في سلطة الأذان. نعم. ما لم تتفرق الأولى الجماعة الأولى بأن يبقى منها ولو واحد معقدا، حال كونه معقدا، لو بقي شخص واحد يكفي. فلو لم يبق منها من الجماعة الأولى أحد كذلك يعني معقبا، وإن لم يتفرق بالأبدان، وإن لم يتفرق بالأبدان كيف لم يتفرق بالأبدان؟ بمعنى جماعة جالسين الحضور موجود لكن لا شغل لهم لا بالتعقيب ولا هم يعزمون، كل يخوضون بأحاديث أخرى يعني بأحاديث الدنيا، هذا هنا لا يسقط في مثل هذه الحال. نعم. فلو لم يبق منها أحد كذلك وإن لم يتفرق بالأبدان لم يسقط عن الثانية. لا عندك شيء؟ نعم كذلك معقبا. نعم. وإن لم يتفرق بالأبدان لم يسقط عن الثانية. نعم. وكذا يسقطان عن المنفرد بطريق أولى. طريق أولى كيف؟ إذا سقط في الجماعة فلا إشكال أنهما، إذا دخل المفرد رجل يريد صلى منفرد، إذا دخل في الجماعة وشاهد الجماعة الأولى فلا شك أنهما يسقطان. نعم. ولو كان السابق منفردا، الآن جماعة دخلوا في المسجد، دخلوا في المسجد لكن هناك في المسجد شخص واحد، ما في جماعة، شخص واحد مؤذن أذن وأقام وانتهى من الصلاة وجلس عقبا، هل تسقط، هل يسقط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية؟ لا، لم يسقط عن الثانية، لم يسقط. ولو كان السابق منفردا، المصلي السابق شخص واحد منفردا، لم يسقط عن الثانية مطلقا، سواء كان منفردا أو كان جماعة الثانية، سواء كانت شفت اللي متوضي الدقيس لك ياها قياس متوضي ويتوضى مرة ثانية شو هذا يعني؟ نعم. ويشترط اتحاد الصلاتين، هذا الآن ضيف في السقوط، سقوط الأذان والإقامة. جماعة صلوا الظهر جماعتان، هناك جماعة، جماعة أولى خلصت جماعة ثانية دخلت. ويشترط الآن في سقوط الأذان والإقامة، هل يشترط اتحاد الصلاة الصلاتين؟ يعني مثلا جماعة دخلوا صلوا الظهر والعصر ودخلت الجماعة الثانية أيضا في صلاة الظهر والعصر، وهل يشترط المكان أو لا يشترط؟ في السقوط نحن نتكلم، هنا في كلام. ويشترط اتحاد الصلاتين، هذا واحد، في السقوط في سقوط الأذان والإقامة يشترط اتحاد الصلاتين، بأن تكون صلاة العصرين أو صلاة المغربين حتى تسقط عن الصلاة عن الجماعة الثانية، أو الوقت والمكان عرفا، الوقت والمكان عرفا كيف؟ يعني ربما يدخل الإنسان في المسجد، الجماعة الأولى في المسجد صلت ودخلت الجماعة الثانية لكن لا في المسجد وإنما فوق سطح المسجد، هنا لا يصدق الاتحاد عرفا، لأنه سطح المسجد غير المسجد، سطح المسجد غير، أو دخلت في صحن المسجد، صحن المسجد غير المسجد، فهل يشترط الاتحاد في المكان أو لا يشترط؟ نعم. يكره الصلاة في السطح. وين؟ يعني إيش اسمه هنا؟ إيشو هذا في اتصال يعني ده. نحن نتكلم حول سقوط الأذان والإقامة، ما نتكلم حول الصلاة إنه جماعة، نتكلم حول هذول دخلوا الجماعة الأولى دخلت في المسجد، دخلت في المسجد المسجد هذا، هاي الغرفة المسجد، وفي الخارج صحن المسجد. إذا لم يكن صحن المسجد موقوفا، يعني هل يشترط الآن الاتحاد في المكان عرفا حتى يسقط الأذان والإقامة أو لا؟ في مثل هذا الحال صعدوا فوق السطح حتى ولو كانت الجماعة الأولى باقية، هل يشترط أو لا؟ المسجد ذاك طابقين فوق سطح المسجد، فوق على السطح، أحسن، فوق سطح المسجد. هسه مو جامع الفاروق؟ طيب جامع الفاروق روح ليه شوف فوق. طيب مو مسجد السيدة زينب؟ روح شوف. لا تسبونها بعد ما مثلا تشيلوها عنكم. هسه خلي عقيدتك لك، بس بالدرس لا واحد يسب، خلصونا بعد من هالشغلات فوق. والله خلصونا منها احسن. فوق سطح المسجد انت قاعد تسب، اما تسب السب مسجد، يعني مسجد احنا هذا يقول مسجد ما تسبون بعد. على كل احوال احنا نقول هاي الاضافه نشيه اضافه صحيحه، يعني فوق السطح، فوق السطح، فوق كذا. طيب هذه هل تصح الآن؟ هل يسقط أو لا يسقط؟ هنا الكلام وقع الكلام في هذه المسألة. ويشترط اتحاد الصلاتين أو الوقت والمكان عرفا، يعني صلاة العصر، صلاة الظهر وصلاة العصر، خلصوا صلاة الظهر وصلاة العصر ولو لا دخلوا، هذا الآن وإن كان الوقت مشتركا بين صلاة الظهر والعصر أو صلاة المغرب والعشاء، بعد ما أنهوا صلاة المغرب والعشاء دخلت الجماعة الثانية، هذا وقت مشترك بين المغرب والعشاء. نعم. والمكان، المكان، المكان هذا هل يشترك في نفس المسجد أن يدخل أو يصعد فوق سطحه؟ نعم. وفي اشتراك كونه مسجدا وجهان، هل يشترط أن يكون المكان مسجدان داخل في المسجد كما في المسجد أو لا حتى فوق المسجد؟ حتى لو كان فوق سطح المسجد، سطح المسجد غير المسجد، حتى لو كان سطح المسجد، هنا يكون وجهان، وجه بالاشتراك بأنه يكون من المسجد، ووجه بعدم الاشتراط. فقوله بالإطلاق أو ظاهر الإطلاق، وظاهر الإطلاق المقصود من ظاهر الإطلاق هو ظاهر إطلاق الأخبار لا ظاهر إطلاق المصنف، ظاهر إطلاق الأخبار اشتراط المسجد سقوط الأذان والإقامة. الظاهر من إطلاق الأخبار أنه يشترط المسجد في سقوط الأذان والإقامة، أما غير هذا لا. نعم. وظاهر الإطلاق عدم الاشتراط، عدم إيش؟ عفوا، عدم اشتراط المسجد في سقوط الأذان والإقامة، عدم الاشتراط. نعم. وهو الذي اختاره المصنف. مو شايف هنا ليش أنا قلت ظاهر إطلاق الأخبار؟ لأنه يقول اختاره المصنف، اختار ماذا؟ اختار قوله لا اختار هذا. اختاره المصنف في الذكرى، ويظهر من فحوى الأخبار أن الحكمة في ذلك مراعاة، يعني لماذا تسقط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية؟ مراعاة للجماعة الأولى، هذه الحكمة، مراعاة احتراما للجماعة الأولى، هذا من باب المراعاة، هذه الحكمة. نعم. ويظهر من فحوى الأخبار أن الحكمة في ذلك، في السقوط، في سقوط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية، مراعاة جانب الإمام السابق، جانب الجماعة السابقة، في عدم تصوير الثانية بصورة الجماعة ومزاياها، لأنه كأنما يراعى شعور الإمام أو شعور جانب الإمام السابق أو الجماعة السابقة. فإذا جاءت جماعة ورأت مباشرة أذنوا وأقاموا مع وجود هؤلاء، شو يقولون؟ شو يقولون؟ شو احنا ما محترمين عرفهم؟ يعني شو، لماذا يسوون هذا العمل؟ نعم. فمبني على هذا السؤال بصورة الجماعة ومزايا الجماعة، ولا يشترط العلم بأذان الأولى وإقامتها. فسواء علمت أو لم تعلم يسقط عنك الأذان طالما الجماعة الأولى موجودة ما لم يتفرقوا، حتى ولو وجد شخص منهم واحد يسقط، لا يشترط في هذا. نعم، بل عدم العلم بإهمالهما لهما، فإنه لا يشترط العلم بأن الجماعة الأولى هل أذنت وأقامت أو لم تؤذن ولم تقنت، لا، يكفي عدم العلم بالإهمال، يكفينا هذا، كافي في هذا المجال. نعم، بل عدم العلم بإهمالهما، بإهمال الأذان والإقامة، بإهمالها عفوا، بإهمال الجماعة الأولى لهما للأذان والإقامة، مع احتمال السقوط عن الثانية مطلقا، يعني حتى لو علمت بإهمال الأولى، سواء علمت بإهمال الأولى أو لم تعلم بإهمال الأولى للأذان والإقامة يسقط عن الجماعة الثانية الأذان والإقامة يسقطان. عملا بإطلاق النص ومراعاة للحكمة، أما إطلاق النص، النصوص مطلقة غير مقيدة، غير مقيدة بسقوط الأذان والإقامة عن الثانية، بما إذا كانت الصلاة كانت الجماعة الأولى قد أذنت أو لا، لا، غير مقيدة بالأذان وعدم الإقامة، الأخبار مطلقة. ومراعاة الحكمة، مراعاة الحكمة، مراعاة الحكمة، الحكمة هي لاحترام ماذا؟ احترام الجماعة الأولى ولاحترام الإمام. ويسقط الأذان في عصري عرفة لمن كان بها، هاي أنتم معظم الذين ذهبوا إلى الحج، هناك جمع تقديم وجمع تأخير، تعرف جمع التقديم يقدم صلاة العصر مع صلاة الظهر فيجمعان في عصري، هذا جمع تأخير مو جمع تأخير، فيؤخران إلى العصر. أما بالنسبة إلى المزدلفة هناك يصير جمع تأخير، فيقدم فتصلى المغرب والعشاء جمعا. في هذه الموارد يسقطان، نعم، يسقط الأذان في عصري عرفة لمن كان بعرفة، لمن كان بعرفة والجمعة هذا 2، وعشاء ليلة المزدلفة المبيت في المشعر هناك، لأنه يجمع بين صلاة المغرب والعشاء. والحكمة فيه مع النص، هناك ورد النص، نعم، استحباب الجمع بين الصلاتين، يستحب الجمع بين صلاة الظهر والعصر، ولذلك يجمع فيها أهل العامة و المغرب والعشاء. يجمعون، نعم. والأصل في الأذان هو الإعلام، إذا كان الإعلام معناها اللي يحضر الصلاة الأولى شنو يسقط عن الثانية، لأنه هو إعلام، فإذا حضر الصلاة الأولى سقط عن الثانية، نعم. فمن حضر الأولى حضر الصلاة الأولى صلى الثانية، يصلي الثانية بدون أذان، فكانتا كالصلاة الواحدة، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤذن في صلاة الظهر في عرفة أذانا واحدا وإقامتين، أذان واحد للظهر والعصر وإقامة، وكذلك في المزدلفة أذان واحد وإقامة للنبي، فتكون الصلاة صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب كالأذان الواحد كالصلاة الواحدة. وكذا يسقط في الثانية، يسقط عن كل جامع، يسقط الأذان في الصلاة الثانية عن كل من يجمع بين صلاتين. الآن أنت تجمع بين صلاة الظهر والعصر، فتصلي ماذا؟ كم تؤذن؟ تؤذن مرة واحدة وتقيم مرتين، فيسقط عنك الأذان في صلاة التي تجمع فيها كل صلاة تجمع بينهما يسقط عنك أذان أحدين، يسقط عن أذان الثانية إذا كان المستحب. احنا نعلم ان الصلاة المستحبة يعني أذان واحد وإقامتين، الصلاة المستحبة ليس لها أذان. أذا شوف إذا كان تعارض هناك يعني أو حدث أنك مثلا تصلي قضاء وأداء في وقت ما يصير لها، ما يصير لها أذان النافلة، هو مستحب يعني إحنا تقول لا لا يشرع الأذان للنافلة حتى لو كان مستحب. نعم. وكذا يسقط في الثانية في الصلاة الثانية عن كل جامع، مو جامع يعني مسجد، الذي يجمع بين الصلاتين، عن كل إنسان يجمع بين الصلاتين ولو جوازا، لأنه بعض الأحيان يكون الجمع إجباري، يكون الجمع واجب، بعض الأحيان جوازا. الآن نحن نجمع بين في عرف المزدلفة واجب عند في مو الاستحباب الجمع، وانا قلت ويسقط هذا في عصر عرفة والجمعة، مو لا استحباب الجمع، وانا قلت والحكمة فيه مع النص استحباب الجمع بين الصلاتين. في هناك عندهم صلاة واجبة عند أهل العامة يجمع بينهما وجوبا كما صنع النبي تأثير. نعم ما خالف رأي الإمامية غير، نعم رأي الإمامية غير، ولو جوازا حتى لو كان الجمع جوازا، لأنه ربما يكون الجمع عزيمة مو واجب، عزيمة ربما يكون جوازا رخصة وربما يكون عزيمة، لأنه العزيمة هي وجوب الترك وجوب الفعل، أما بالنسبة للجواز ما هو معناه؟ رخصة، رخصة. نعم. فإن جمع في وقت والأذان لصاحبة الوقت، بمعنى هنا إذا صار تعارض مثلا انتهى وقت فضيلة الظهر مدخل في الوقت المشترك أو الوقت المختص بالعصر، ها الآن كيف ماذا يصنع ولمن يصلي؟ أو أخر قليلا في وقت العصر، ما صلى كثير من الناس ما يصلون إلى منتصف الوقت، إلى تقريبا ثلثين الوقت يمضي حتى يصلي، هناك يريد يجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل في مثل هذه يؤذن لصاحبة الوقت. صاحبة الوقت ما هي؟ هي عصر أخرى، ثم يقيم للأولى ثم يقيم للثانية. نعم نعم. وبالعكس أيضا يصير. نعم. والأذان لصاحبة الوقت، فإن جمع في وقت الأولى، الآن تجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر مهات، أذن لها تؤذن لصلاة الظهر وتقيم لها، ثم بعد أن تنتهي من صلاة الظهر تقيم لصلاة العصر. لو فصل بينهما بنافلة حتى لو كان ما في، ليش ما في؟ هو كان هو هذا الجمع، هو لا بد من لا ما قال لك، ما قال لك هذا الكلام، من أين جبتها؟ من أين جبتها؟ أنت تصليها في وقت، أنت مصليها في وقتها، ولا في وقت الظهر، لا الوقت المشترك بين الظهر والعصر، الوقت المشترك هذا بعد أداء الآن أنا أقول لك بعد الأذان بخمس دقائق وقت مشترك بين صلاة الظهر والعصر، وهذا الوقت أنا أنهي به صلاة النافلة. اسمح لي أنا أنهي به صلاة النافلة اللي هي 8 ركع، ها، وأصلي به الظهر وخلص بخلال هاي الفترة وأصلي به صلاة العصر. ما يصير جنب؟